العقل يقول أيهما أخطر، الديمقراطية أم البحثية؟ البحثية أخطر من الديمقراطية. الديمقراطية كفر، معناها حكم الشعب بالشعب، معناها أنك لو طبقوها تقول ما تريد، والشيوعي يقول ما يريد، والبعثي يقول ما يريد، لكن البعثي ضرب موت للأرواح في الأجساد، فالبعثية أخطر وأبح من الديمقراطية، على أن الديمقراطية كفر. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأخ يقول: من هم البعثيون من حكام المسلمين؟ لا أعرف إلا خدامة وأن حافظ أسد، فقد أخبرني إخوة السوريين جاروني إلى هنا فيقولون هو نصيري يتستر تحت البعثية، ولكن النصيرية أخبث من البعثية. أتدرون ما هي النصيرية يا إخواني في الله؟ النصيرية ينتسبون إلى محمد بن نصير. إلى محمد بن نصير هذا ماذا يا إخواننا؟ هم يقولون بتناسخ الأرواح، يقولون بتناسخ الأرواح، معناه أنه إذا مات الرجل الشجاع أو العالم أن روحه أو كذا ستنتقل إلى شخص آخر، ويقولون إن عليا هو الله، وأن عليا هو بالسحاب، ولهم مواقف ضد المسلمين مع اليهود والنصارى، فالنصيريون هم أخطر من اليهود والنصارى.